قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام مطلعها قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى. اليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل. قوله يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، أي كما أنك تعرف ابنك يا يهودي فأنت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصف لك من دقيق الألفاظ في التوراة. وأنت يا نصراني يا من تقرأ الإنجيل تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك بدقيق الأوصاف التي وصف بها عليه الصلاة والسلام في الإنجيل. بل إن عبد الله بن سلام روي عنه أنه قال: والله والله إني لأوقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أشد من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. قد أكون خرجت والزوجة عملت شيء فأتت بالولد، لكن يقيني بأن محمدا رسول من عند الله أشد من يقيني بأن هذا الولد المنسوب إلي هو ولدي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم أي بتكذيبهم وإنكارهم وجحودهم فهم لا يؤمنون، لأنهم كذبوا من قبل لن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك خسروا أنفسهم، باعوها بأتفه الأثمان وبأقل الأثمان. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. هنا ينبغي أيضا إعادة التذكير بأن الله قال: ومن أظلم في عدة مواطن، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فأي هذه الأصناف أظلم؟ هنا للعلماء اتجاهان: الاتجاه الأول في التفسير أن يكون هؤلاء جميعهم في الظلم سواء في الدرجة العليا من الظلم، فلا يمنع أن يكون هذا متساوي مع هذا، كلهم متساوون في الدرجة العليا من الظلم. والوجه الثاني تنزيل الأمور منزلة الاختصاص، كأن تقول: ليس من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. قد تفتري علي، قد تفتري على زيد، تفتري على زوجتك، تفتري على أبيك، لكن أظلم المفترين المفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. كذلك قد تمنع المال، قد تمنع الزكاة، قد تمنع الخير عن الناس. أظلم المانعين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فيسمي العلماء هذا تنزيل الآية منزلة الاختصاص، كما تقول أحسن الناس زيد. أنت ما قصدت أحسن الناس في الدنيا، إنما قصدت أحسن الناس في المسجد، أو أحسن الناس في الفصل، أو أحسن الناس في الحارة. فقلت أحسن باعتبار أنه أحسن الموجودين ها هنا في هذا المكان، أحسن الموجودين في هذا المكان. أو تقول الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها. كيف ومصر فيها علماء ومفتون على مدار الأزمان، لكن قصدت الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها في زمانه. ولذلك لا تعارض بين قولنا البخاري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، هذا في زمانه وهذا في زمانه، أو هذا في مكانه وهذا في مكانه، وهذا لا إشكال فيه. وهنا قال بعض العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة للقرشيات، اسمع، زوجتك قرشية؟ لا، قصارى. خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، يعني الصالحات من نساء قريش، أحناه على على ولد في ذات يده، أرعاه لزوج في ذات يده، يعني ترعى زوجها رعاية طيبة، وأحناه على ولد في صغره. الحديث مناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم لأم هانئ بنت أبي طالب كي يتزوجها، أخت علي، فقالت يا رسول الله إني كبرت ولي عيال، أنا عندي أولاد برعاهم أيتام وكبر سني. فقال مثنيا عليها خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، يعني أم حنينة باللفظ، وأرعاه لزوج في ذات يده. فقال البعض كيف النبي قال ذلك؟ أين مريم؟ مريم ليست قرشية، مريم إسرائيلية، مريم إسرائيلية، إن سباه ينتهي إلى يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل. وقد قال تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فأجاب البعض بأنه ينبغي أن تركز في الحديث، مريم لم تركب الإبل، لذا عقب أبو هريرة بقوله ولم تركب مريم الإبل، فخرجت إذن من التفضيل، لأن الحديث فيه خير نساء ركبنا الإبل، ركبنا الإبل. لكن إن كان هناك نساء لم تركب الإبل فالتفضيل لم يتطرق إليهن، لذا عقب أبو هريرة بقوله ولم تركب مريم الإبل قط. الكلام واضح؟ فهنا نزلنا منزلة الاختصاص على ماذا؟ الخيرية كانت خاصة بمن ركبنا الإبل، لكن اللواتي لم يركبنا الإبل لا يتعرض لهن الحديث. وأيضا آسيا لم يرد أنها كانت تركب الإبل، فخرجت أيضا من الاستثناء، والله أعلم. أي لهم خيرية، أنا أقصد أن الحديث لا يشمل هؤلاء. فأحيانا ومن الفقه الدقيق، وعفوا إذا سمحتم لأخذ شيء معنى التفسير، من الفقه الدقيق أن تمعن النظر في متن الحديث، فقد لا يفيد وجوبا وأنت تظن أنه يفيد وجوبا، قد لا يفيد تحريما وأنت تظن أنه يفيد تحريما. ولذلك من ما سبق لفت النظر إليه مسألة الستار في البيت، ستارة على الجدار أو ستارة على الشباك أو ستارة كهذه الستارة، طبعا إذا كان لها حاجة لا اختلاف في جوازها، إذا كانت تستر لا اختلاف في جوازها، لكن الكلام إذا لم يكن لها حاجة، الكلام محله إذا لم يكن لها حاجة. فقال بعض العلماء إن الستارة تحرم إذا لم يكن لها حاجة. طيب ما مستندكم؟ قالوا مستندون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بكسوة الحجارة والطين، ما أمرت بكسوة الحجارة والطين، وأن أبا أيوب زار ابن عمر فرأى ستارة قال حتى أنت يا ابن عمر، فقال غلبتنا النساء يا أبا أيوب، فترك البيت وخرج. فكان الجواب كما قال الإمام النووي انظر إلى متن الحديث، إن قول الرسول ما أمرنا لا يساوي كلمة نهينا، لا يساوي كلمة نهينا، فافترق. ما أمرنا لا تعني التحريم، إنما نهينا تعني التحريم إلا إذا صرفها صارف. وأما أبو أيوب فقد خالفه ابن عمر ولو كان حراما ما أقره عبد الله ابن عمر. فإمعان النظر في الحديث مطلب. ولذا انتقل إلى مسألة أخرى في الحديث، من مس ذكره فليتوضأ بغض النظر عن ثبوت الخبر من عدم ثبوته، فالخلاف قائم فيه، ولتحرير القول فيه وقت آخر. لكن قال أو قول عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، هل يفيد أن الوضوء نقد؟ يعني كلمة من مس ذكره فليتوضأ هل تساوي من مس ذكره فقد نقض وضوءه؟ لأن إذا كانت من مس ذكره فقد نقض وضوءه خلاص انتهت القصة. لكن ممكن فليتوضأ استحبابا، ممكن يتوضأ تنظفا، ممكن يتوضأ يغسل يديه ويراد الوضوء الذي هو التنظف. فإذا أمعنت النظر، فلذلك أنت حين تقول لماذا يخالف الناس والنبي قال من مس ذكره فليتوضأ، فقيل فليتوضأ قد يكون الأمر للاستحباب، قد يكون الأمر للتنظف. فهكذا تأتي أقوال العلماء. ولعل من الطريف أن يذكر بالقصة التي ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله لما كان ذكر أن الإمامين أبي حنيفة، عفوا الإمامين أحمد والشافعي، الشافعي وأحمد، تناظر في مسألة الرجوع في الهبة، حرام الرجوع في الهبة أو ليس بحرام. يروى أن الشافعي قال لا يحرم على الرجل أن يرجع في الهبة، وأحمد قال يحرم على الرجل أن يرجع في الهبة. فقال الشافعي لأحمد لماذا يحرم يا أحمد؟ قال لأن النبي قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال الشافعي هل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ هل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فقال أحمد بتتمة الحديث ليس لنا مثل السوء. فكلمة ليس لنا مثل السوء هل تعني التحريم أو تعني الكراهية ما زالت؟ فلذلك دار الخلاف في مسألة الرجوع في الهبة، والكلام فيها واسع. الشاهد أن قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني يا إخواني إذا كان واحد تسول له نفسه أن يكذب على الله ويقول ربنا قال وربنا لم يقل، هل هذا الذي لم يتورع أن يكذب على الله هل يتورع أن يكذب عليك؟ يكذب عليك وعلى جدك إذا كانت نفسه سولت له أن يكذب على الله. هل هذا لا تسول له نفسه أن يكذب على الناس؟ فلذلك لابد أن نفقه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه؟ فلابد أن تنظر إلى خصال الناس، فالذي يكذب على الله لن يتورع في الكذب عليك، والذي يفتري على الله ويقول عن عمد وقصد قال الله كذا وكذا ويذكر كلاما لم يقله ربه عن عمد ليس عن قلة علم ولا عن سهو، إنما ينسب إلى الله أنه قال قولا ويتعمد الكذب على الله، هل هذا يتورى أن يكذب عليك؟ لا يمكن أبدا. فلذلك أنت تفقه التعاملات مع الناس، ويلزمك أن تشخص حال الشخص قبل أن تجري معه بعض المعاملات، هل هو كذاب أو ليس بكذاب، غشاش أو ليس بغشاش، سيرته العامة عن ماذا تنم؟ تنم عن غدر، عن مكر، عن ماذا؟ ولذا الرسول استشف وعلم شخصية مكرز لما أقبل يوم الحديبية، فقال الرسول لأصحابه: أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، رجل فاجر. وأيضا قال: أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو رجل من قوم يعظمون البدن، يعني يحبون أن يهدوا إلى بيت الله إبل وشياء. فلما قال ذلك حذر الصحابة من مكرز واستقبلوا عروة بالتكبير: الله أكبر، لبيك اللهم لبيك. فالرجل رجع يقول: يا قومي، يا أهل مكة، معشر الأحزاب، ما ترونني فيكم؟ هل أنا أغشكم؟ قالوا: لا. قال: إن القوم هؤلاء لا يقاتلوا، إنهم قوم يكبرون الله ويلبون الله، وكان سببا في صد أهل الكفر عن كثير من مآربهم. فالمعرفة بالناس مطلب. نعم. بارك الله فيكم. قال تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الآية عامة أن الظالم لا يفلح، الظالم لا يفلح، وعلى حسب ظلمه تأتيه الخسارة ويأتيه النكد، فاحذر أن تكون ظالما، احذر أشد الحذر أن تكون ظالما لأحد. إنه لا يفلح، من يقوله؟ ربنا. إنه لا يفلح الظالمون. فلئن بت مظلوما أولى من أن تبيت ظالما، لئن بت مظلوما أولى من أن تبيت ظالما. إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، أي نجمعهم جميعا يوم القيامة، واذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ هنا قوله تعالى للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين جعلتموهم شركاء لي في ملكي؟ أين هم؟ فيه أن الله يكلم الكفار، أليس كذلك؟ كيف يوفق بين هذا وبين قوله تعالى لا يكلمهم الله، فيحمل الكلام المنفي على الكلام الذي يجلب السعادة والانتفاع، ويحمل الكلام المثبت على التوبيخ والتأنيب والتقريع والتهديد، ولا تعارض بين كتاب الله سبحانه. فهنا كلمهم الله لكن قال لهم على سبيل التبكيت: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فهذا للتوبيخ، ولا تعارض بينه وبين قول اخسأوا فيها ولا تكلمون، أو نقول قيل هذا في موطن وقيل هذا في موطن، لا يكلمهم في موطن وكلمهم في موطن. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أين المسيح الذي عبدتموه مع الله سبحانه وتعالى؟ كل يتبرأ من الآخر يومها، الملائكة تتبرأ، المسيح يتبرأ ممن عبدوه، كل شخص عبد من دون الله يتبرأ ممن عبدوه. قال تعالى: ثم لم تكن فتنتهم، لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون كذب أيضا يوم القيامة، يحلفون كذب أيضا يوم القيامة، يظنون أن اليمين الكاذبة التي انتفعوا بها في الدنيا تنفعهم في الآخرة. ثم لم تكن فتنتهم، لم يكن جوابهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلا تعارض أيضا بين الآية وبين قوله تعالى ولا يكتمون الله حديث، هنا كتموا، هنا كتموا، فكيف ذلك؟ جوابه أن مواقف القيامة تتعدد، أولا يصدقوا في الحديث، بعد يرى المغفرة أتت لأهل الإيمان وأهل التوحيد، فقلوا تعال نحلف لله أننا ما عملنا شيء، يرجعوا في قيلهم ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، غابت عنهم الآلهة التي عبدوها مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ومنهم من يستمع إليك، يظهر أنه يستمع إليك، ولكن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، جعلنا أغطية على القلب والعياذ بالله لتمنعهم من فقه القرآن، تكلمه لا تكلمه لا يصل الخير إلى قلبه أبدا، لأن الله جعل على القلب غلافا محكما لا يدخل أي خير لهؤلاء. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا، أي صمما، صمما في الأذن وعلى القلب غلاف، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، حكايات خرافات الأولين، كذا كانوا يقولون في القرآن وهم ينهون عنه وينأون عنه. قيل وهم ينهون عن القرآن وهم بأنفسهم يبتعدون عنه، فينصرفون ويصرفون الناس، ينصرفون ويصرفون الناس، وهم ينهون عنه ويبتعدون بأنفسهم عنه. هذا قول، والقول الآخر قال بعض العلماء هذه في أبي طالب، ينهى الناس عن أذى الرسول، فحمل ينهون عنه، ينهون عن من؟ عن رسول الله وعلى المطعم بن عدي، ينهى الناس عن إلحاق الأذى بمن؟ برسول الله، وهو في نفسه ينأى أن يبتعد عن الاتباع، فحمل ينهون عنه عن رسول الله وينأون عنه عن الإيمان به أو عن القرآن. هذا الوجه الثاني، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وانظر إلى الآية التي ستأتيك لتعلم أن الشخص مهما بذلت له من الحجج والله يريد له الغواية لن ينتفع أبدا. قال الله سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني لو ترى منظرهم وهم وقوف على حافة النار حيث سيقذفون فيها، أي لرأيت منظرا بشعا، شخص موقوف سيقذف به في الجحيم وهي نار ليس لها مثيل فيه، أي لرأيت منظرا عظيما، فقالوا يا ليتنا نرد، أي إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم الذي كان في الأنفس، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني أي كفر أشد من هذا؟ يعني الرجل أتيت به وخلاص سيقذف في النار، سيقذف في النار، وراء النار أمام عينيه واضحة تمام الوضوح، سيقذف فيها، رآها يحطم بعضها بعضا قال سيبوني والله ما ارجع ابدا، ردوني الى الدنيا. قال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. هذا الرجل لو رددته الى الدنيا سيكذب ايضا بعدما راى هذه الجحيم. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فالشخص يقف يقول ماذا عسي ان افعل لهداية الناس؟ انا اتيت بالشخص وقلت له سارميك في النار، سارميك في النار، ترجع ولا مش ترجع؟ قال هرجع، ان رجع سيكذب ويرجع الى الشرك ثانية. فعياذا بالله الكفر متمكن منهم، ولا ونحوه فعل اليهود. عصوا رفع الله الجبل فوقهم، الجبل اقتلع من الأرض، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، سيسقط الجبل عليهم. تسمع وتطيع؟ نسمع ونطيع، لن نعود. بعد يكشف عنهم الضر يعودوا إلى ما كانوا فيه بل أشد مما كانوا فيه. فهذا شأنهم والعياذ بالله. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. قوله تعالى ولو ترى، هذه لها نظائر كثيرة في الكتاب العزيز. حذف المرئي، لم يذكر المرئي للدلالة على عظمته وعلى بشاعته وعلى ضروته. مثل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني لو رأيت بعينيك الظالمون وهم في لحظة الاحتضار والملائكة تضرب فيهم، أي لرأيت منظرا عظيما بشعا، هم يصيحون والملائكة تضربهم ضربا عظيما. ولكن حذف المرئي للدلالة على عظمته. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لو رأيت ذلك ما تحملت أن تراه. قال تعالى هنا ولو ترى إذ وقفوا على النار وهم أذلة يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فمهما بذلت لهداية شخص أضله الله لن تستطيع أن تهديه أبدا، مهما صنعت به، مهما صنعت مع شخص لهدايته لن يهتدي أبدا أبدا إلا إذا هداه الله. ولعلكم سمعتم قبل، أو سيأتي إن شاء الله، وإن كان كبر عليك إعراضهم، إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. فمن الجهل أن تظن أنك تهدي، أنك تستطيع أن توفق. أبدا، يستحيل أن توفق شخصا أراد الله له الغواية مهما بذلت له من أسباب. وإن كنت أزكى الخلق وأعقل الخلق وأشد الخلق رأيا لا تستطيع أن تهدي شخصا أراد الله له الغواية. إنما الهداية ذات الدلالة تدل الطريق ده غلط هذا صح، لكن توفقه أبدا مهما بذلت حتى من مال. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قد يكون المال سببا للهداية لكن ليس هو الأصل أبدا. قال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذا من أصول الكفر، أنهم يقولون هي دنيا فقط ليس بعدها بعث. ولذلك نحن نفارق غيرنا أننا نقر بالبعث، وفيه كل مواساة لنا الإقرار بالبعث. فأي مظلوم سينتظر حكم الله يوم القيامة؟ فإذا كان سينتظر حكم الله تهون عليه كل الخطوب، ظلمتني، ضربتني، آذيتني، وعجزت، الله لن يضيعني، سيرد ربي إلي حقي. قال تعالى ذكره: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، تقدير، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم أعمالهم السيئة على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير لكن لمن؟ للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لا يخفى علينا يا رسول الله قولهم لك، ولا يخفى على ربي استهزاؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نعلم، قد للتحقيق هنا كقوله، قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد يعلم الله المعوقين منكم، فللتحقيق قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، يعرفون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك، لست وحدك الذي كذبت، ولست وحدك الذي قيل عنه كاذب، بل قالوا عن من كانوا قبلك من رسلنا الكرام، قالوا عنهم إنهم كذبة. هكذا وصف أهل الكفر رسل الله الكرام جميعهم، وصفوهم بأنهم كذبة وأنهم مجانين ومخابيل، وصفوهم بسيء الأوصاف، وهم صفوة الخلق وأكرم الخلق والمصطفون الأخيار. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أي فاصبر أيضا أنت يا رسول الله. فهم صبروا على ما كذبوا وأوذوا، إلى متى؟ حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، لن يستطيع أحد أن يغير قدر الله وقضاء الله سبحانه. الكلمات الكونية القدرية التي قدرها الله لن تتبدل أبدا، ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءتك أخبار رسل من قبلك، وما حل بمن كذبهم. قال تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم، إن كان شق عليك إعراضهم عنك، ماذا عساك أن تصنع؟ إلجأ إلى الله، وإلا فماذا تصنع؟ وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، حتى إذا أتيتهم لن يؤمنوا. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أعقلوا هذا المعنى الطيب أيها الإخوة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين لهم سمع يعقلون به عن الله، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.